بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الروم. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. أدنى الأرض، أقرب أرض الشام إلى فارس، غلبهم أي كونهم مغلوبين، بضع سنين أي ما بين الثلاثة إلى العشرة، ظاهرا من الحياة الدنيا، فينظرون إلى الأسباب الظاهرة ولا ينظرون إلى مسببها المتصرف فيها الذي هو الله تعالى. أولم يتفكروا، أولم يتأملوا ويتدبروا؟ أجل مسمى، وقت مقدر، هو يوم القيامة بلقاء ربهم، المراد به البعث بعد الموت، عاقبة الذين من قبلهم أي مصيرهم الذي انتهوا إليه. أثاروا الأرض، حرثوها للزراعة، وعمروها أي بالبنيان والزراعة، بالبينات، بالبراهين الواضحة، ومنها المعجزات الحسية. السوء تأنيث الأسوأ، ومعناها العقوبة المتناهية في السوء، وهي نار جهنم. يبدأ ينشئ ابتداء، يعيده، يعيد الخلق من بعد فنائه. يبلس المجرمون، ييأسون بانقطاع حجتهم من شركائهم أي من آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. يتفرقون أي فريق في الجنة وفريق في السعير، روضة المراد بها هنا الجنة. يحبرون، يكرمون وينعمون، لقاء الآخرة أي البعث بعد الموت، في العذاب محضرون مقيمون فيه. فسبحان الله أي فنزهوه عما لا يليق به. حين تمسون أي وقت دخولكم في المساء، وحين تصبحون أي وقت دخولكم في الصباح، وعشيا وقت العشي أي بعد زوال الشمس، وحين تظهرون أي وقت الظهيرة بعد موتها أي قحطها وجفافها. تخرجون أي تبعثون من قبوركم، تنتشرون تتفرقون من أنفسكم من جنسكم، لتسكنوا إليها، لتألفوها وتطمئنوا إليها، مودة ورحمة، محبة وشفقة. يتفكرون يتدبرون، ألسنتكم لغاتكم، ابتغاؤكم طلبكم والتماسكم من فضله من رزقه، خوفا وطمعا أي خوفا من الصواعق وطمعا في الغيث بعد موتها، بعد قحطها وجفافها. بأمره، بإرادته وقدرته، تخرجون أي من قبوركم أحياء، له قانتون منقادون لإرادته. يبدأ ينشئ، أهون هين ويسير، المثل الأعلى، الوصف الأعلى. مالكت يمينكم أي العبيد والإماء، كخيفتكم أنفسكم أي كما تخافون الأحرار المشابهين لكم في الحرية وتملك الأموال. فأقم وجهك للدين أي استقم واستمر على دين الإسلام، حنيفا مائلا إليه، مستقيما عليه، غير ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة. فطرة الله أي إلزموا فطرة الله وهي الإسلام. فطر الناس عليها أي خلقهم عليها، منيبين إليه، راجعين إليه بالتوبة والإخلاص. فرقوا دينهم أي آمنوا ببعض وكفروا ببعض، شيعا فرقا وأحزابا مختلفة، كل حزب كل فريق. فرحون مسرورون، ضر قحط وشدة، منيبين إليه، ملتجئين إليه بالتوبة والإخلاص. أذاقهم منه رحمة أي كشف عنهم ضرهم، سلطانا، برهانا أو كتابا. فرحوا بها فرح بطر لا فرح شكر، بما قدمت أيديهم أي بسبب أعمالهم السيئة. يقنطون، ييأسون، أولم يروا أي أولم يعلموا. يقدر، يضيق، فآتي، فأعطي. المسكين، الفقير الذي لا يملك ما يكفيه ويسد حاجته. ابن السبيل، المسافر المحتاج. وما آتيتم وما أعطيتم ربا، قرضا أو هدية بقصد الربا والزيادة. ليربو، ليزيد وينمو، فلا يربو فلا يزيد. المضعفون أي هم أصحاب الأجر المضاعف، من شركائكم، من آلهتكم التي تعبدونها من دون الله. سبحانه وتعالى تنزه الله وتقدس بما كسبت أيدي الناس أي بسبب أعمالهم السيئة. بعض الذي أي عقوبة بعض الذي، يرجعون أي يتوبون إلى الله. للدين القيم أي نحو الدين المستقيم وهو الإسلام، لا مرد له أي لا يقدر أحد على رده. يصدعون يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير، يمهدون يوطئون ويهيئون الطريق إلى منازل في الجنة، مبشرات أي بنزول المطر من رحمته، والمراد بها هنا المطر، الفلك السفن، لتبتغوا لتطلبوا بالبينات بالمعجزات والبراهين الواضحة. الذين أجرموا الذين فعلوا الإجرام واكتسبوا السيئات، فتثير فتحرك وتنشر، فيبسطه فينشره كسفا قطعا متفرقة، الودق المطر من خلاله من فرج السحاب ووسطه، يستبشرون يفرحون، لمبلسين لآيسين من نزول المطر بعد موتها بعد جدبها وجفافها، ريحا أي ريحا مفسدة لنباتهم، فرأوه مصفرا فرأوا النبات مصفرا بعد الخضرة، لظلوا لصاروا يكفرون يجحدون بالله وبنعمه، ولوا انصرفوا بهادي العمي بمرشد من أعماه الله عن الحق، مسلمون خاضعون منقادون. من ضعف أي من نطفة ضعيفة، من بعد ضعف أي من بعد ضعف الطفولة والصغر، قوة أي قوة الشباب، ضعفا أي ضعف الكبر والهرم، شيبة أي بياضا في الشعر وضعفا في قوى الجسم، غير ساعة غير فترة قصيرة من الزمن، يؤفكون يصرفون عن الحق والصدق، معذرتهم اعتذارهم، ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم إرضاء الله تعالى بالتوبة والطاعة، بآية أي بأي حجة، مبطلون أي أصحاب أباطيل، يطبع يختم فلا تعي شيئا من الحق، ولا يستخفنك لا يحملنك على الخفة وترك الصبر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.